الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشيخ ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة فقامت وقعدت. شيخنا رحمه الله عندما انتهى من علامات الاسم بدأ يتحدث عن الفعل وأقسامه وعلاماته فقال ثم قلت، وهذا هو المتن، والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة. يقول وأقول أنواع الفعل ثلاثة: ماض وأمر ومضارع، ولكل منها علامة تدل عليه. فعلامة الماضي تاء التأنيث الساكنة مثل قامت قعدت، بقعد فعل ماض يبتدي تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي فقط. ومنه قول الشاعر ألمت فحيت ثم قامت تودعت فلما تولت كانت النفس تزهق. هذا البيت من بحر طويل ووزنه فعول مفاعيل، فعول مفاعيل طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعيل. الشاعر يصف أن حبيبته زارته فألقت عليه التحية ثم لم تلبث أن غدرته مودعة، ويصف أنه لم يطق توديعها وانصرافها، بل تألمت نفسه حين حتى عاين من الألم وبسببه ما يعاين المشرف على الموت. فقال ألمت، معنى ألمت يعني زارت، فحيت من التحية، ثم قامت تودعت، فلما تولت يعني لما انصرفت كادت النفس تزهق، يعني كادت روحه أن تخرج من صدره. نلاحظ أن هذا البيت اشتمل على فعل ألمت فحيت قامت ودعت تولت كادت، كلها هذه أفعال اتصلت بها تاء التأنيث الساكنة. والشيخ رحمه الله عندما تحدث عن دخول ال أيضا أتى بمثل هذا البيت. طيب عندما قال ها الليل والخيل والبيداء تعرفني، وبذلك استدل على أن عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وفعل في عسى. ابن السراج عالم من علماء اللغة، له كتاب النحو اسمه الأصول لابن السراج، وثعلب ده عالم من علماء الكوفة، علم كبير من علماء الكوفة. إذن عسى وليس حرفان عند ابن السراج وثعلب، يعني عسى ابن السراج وثعلب قال ايه حرف. ليه؟ قال لي ابن عسى يدل على الرجاء، فأشبهت لعل، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فلعل حرف رجاء باتفاق. فعسى قال هي برضو للرجاء، إذن هي حرف. هذا قول ثعلب وإيه وابن السراج، يعني هي شاركت لعل في المعنى لكن لم تشاركها في الإيه في اللفظ، انه عسى تقبل تاء التأنيث، اقول عست هند ان تزورنا، فطالما تقبل تاء التأنيث ليست حرفا وانما هي فعل. اذا ما الذي جعل ابن السراج وثعلب يقولان انه ليس ان عسى حرف؟ الاسباب لعل في المعنى، وكما قال ابن الفارسي في ليس، يعني ابن الفارسي ابو علي الفارسي عالم من علماء بغداد قال انه ليس حرف. ليه؟ لانه اشبهت ماء النافيه، مثل ما هذا بشر، يعني ليس هذا بشرا. طبعا القول ده ليس سديدا، لانه ليس تقبل تاء التانيث وتاء الفاعل، لست عليهم بمسيطر، ليست هند مذاكره. وعلى ان نعمه ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافقه، الفراء عالم من علماء الكوفه وافقه كثير من الكوفيين وقالوا نعمه وبئس اسمان بدليل دخول حرف الجر عليهما. ليه؟ قال ورد عن العرب عندما بشروا بانثى قال والله ما هي بنعم الولد، والاخر قال نعم السير على بئس العيش. يقول الشيخ بل هي افعال ماضيه لاتصال التاء المذكوره بها. اقول مثلا نعمت هند بئست المراه دعت، يعني أقول نعمة المرأة هند، نعمة المرأة هند بئست المرأة هند. وذلك قولك ليست هند ظالمة فعسد أن تفلح، ليست هند إذا قبل التاء الثاني فعسد أن تفلح، عسد تقبل التاء الثاني. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة رخصة ما أخذ بها. قال الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. إذا الشيخ رحمه الله استدل على أن هذه الأفعال الأربعة اللي هي نعمة وبئس وعسى وليس كلها أفعال بدليل دخول تاء التأنيث عليها، ورد على من قال إنها ليست بفعل. قال واحترزت بالساكنة على المتحركة، لأن المتحركة خاصة بالأسماء زي عائشة وفاطمة قائمة قاعدة. علامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما، أحدهما أن يدل على الطلب. شوف يا سيدنا الشيخ رضوان، قال الله عز وجل يا بني أقم الصلاة، يبقى طلب منه إقامة الصلاة، هذا طلبه. الشيء الثاني أن يقبل ياء المخاطبة كما قال جل وعلا لمريم عليه السلام فكلي واشربي وقري عينا. إذا لو الكلمة دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة تسمى عند النحاة اسم فعل أمر، مثل صح بمعنى أسكت، مه بمعنى كف عن الحديث. ومنه يعني ومن فعل الأمر هاتي بكسر التاء، يعني شوف يا شيخ رمضان، يعني إذا قلت لابنك هاتي الكتابة لا تقل هاتا تقول هاتي، هذا اسم، ده فعل أمر. لأن يعني تقول لبنتك هاتي ياء المخاطبة، وتقول المثنى هاتية، وتقول الجمع هاتوا، قل هاتوا برهانكم. وتعالى بفتح اللام، تعالى حاضر. شوف يا شيخنا انت سألت سؤال بتقول هاتي دافع الأمر، عند كثير من النحاة خلافا للزمخشري في زعمه أنهما اللي هو تعالى وهاتي من أسماء الأفعال، ولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء. تقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام. قلت قال الشاعر إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. طبعا ده بيت من الطويل ايضا. قال امرؤ القيس احد الفحول من الشعراء الجاهليه، وكلمه هضيم الكشح يريد دقيقه الخصر نحيلته، ري المخلخل يعني ممتلئة الساق. ده الشاعر بيصف هذه المرأة. إذا قلت هاتي، إذن شيخنا كلمة هاتي ده فعل أمر مبني على الكسر. عفوا طيب، أنت قلت يا شيخنا إن هاتي فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. حرف العلة هو إيه؟ يعني أصلا هاتي مش كده؟ طب ما هاتي يا مولانا لما تشبع الكسرة هيتولد منها ياء، الياء دي مخاطبة، يعني كيف نفرق بين هاتي للمؤنثة وهاتي بكسر التاء؟ لا سيبك من قاض وداعي، قاض وداعي ده اسم منقوص، احنا الان في الفعل. وسم معتلا من الافعال، وسم لا وسم معتلا من الاسماء كالمصطفى والمصطفى والمكرم. اقرا كده فين هن؟ اي فين فين يا شيخ؟ ايوه نعم الشاهد. ايوه هاتي، فان اتصالي المؤنث المخاطب بهاتي مع دلالتها على الطلب يدلنا على انه فعل امر، لان هي المخاطبه لا تتصل بغير الافعال، والدلاله على الطلب بنفس الكلمه من غير يحتاج الى خارج عنها لا يكون الا بفعل الامر. واعلم ان هاتي فعل معتل الاخر على مثال قاضي يقاضي، والامر منه هاتي مثل قاضي، فإذا أمرت مفردا مذكرا قلت هاتي تكون مبنيا على حذف الياء. أحسنت، مبنيا على حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، وإذا أمرت مفردا مؤنثا قلت هاتي فيكون مبنيا على حذف النون، وياء المؤنثة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع. أيوه أحسنت يا جماعة، صلى على رسول الله. هو يا شيخنا بص يا أستاذة، يا أستاذة هند لما أقول إيه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عندنا فعل الأمر إذا كان صحيح الآخر هيبنى على السكون بس. قال إيه؟ قال تعالى قل آمنت بالله ثم، ده الحديث، حديث قل آمنت بالله ثم استقم، اذهب إلى فرعون، اذهب ده فعل أمر ببنى على السكون، فسبح باسم ربك العظيم. إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة مثل اسعى وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. نكتب علشان يبقى بالكتابة يتضح المقال. أهو عندنا فعل الأمر، أهو فعل الأمر إذا قلت اسمع الدرس ده فعل أمر مبني على السكون. إذا كان معتل في معتل بالألف أو بالواو أو بالياء، كل حروف ذات تحلف، يعني مثلا اسعى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسعى ده امر مبني على حذف حرف عين اللي هو الالف، والفتحه دي اللي عليها. طيب لما اقول مثلا صلي، اصلي يبقى ده مبني على حذف حرف عين وهو الياء، والكسره دي اللي عليها. ادعو الى سيد ربك بالحكمه، ادعو ما تقولش ادعو، يبقى ده مبني على حذف حرف عين وهو الواو. خلاص والضمة دليل عليه. طيب إذا اتصل بي ألف الاثنين اذهب إلى فرعون، واو جماعة ادخلوا مصر، يا المخاطبة كلي، يبقى مبني على حذف النون، لأن الأمر يبنى على ما يلزم به مضارع. فكلمة هاتي للمذكر هاتي مثل كلمة صلي، ده مبنى على حذف حرف علة وهو الياء، والكسرة دليل عليه. طب لما نقول هاتي إثبات الياء للأنثى يبقى مبني على حذف النون، بس إن أي فعل تتصل به ياء المخاطبة يبقى ده فعل من الأفعال الخمسة. يعني ممكن مثلا أنت تأكلين وتشربين وتجلسين وتحفظين، يبقى ده مبني، يبقى ده فعل من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة هتجزم بحذف النون. طب لما أجيب الأمر يبقى مبني على حذف النون، يعني اذهب اصلا موسى واخوه يذهبان، لما اقول اذهب يبقى مبني على حذف النون. المذكر ها هاتي زي صلي، زي صلي، بس صلي أمر، الأمر ده مبني على حذف النون، هنا برضو مبني على حذف الياء، عفوا صلي فعل أمر مبني على حذف الياء، حذف حرف علة وهو الياء، والكسرة دليل عن محذوف، ونفس القصة هاتي دي. خلاص؟ طيب، وتعالى فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يبقى الشيخ يقول ايه يا شيخنا هنا؟ ومنه يعني ومن فعل الأمر هاتي بكسر التاء وتعالى بفتح اللام، خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال. الزمخشري رحمه الله خذ بالك قال تعالى بالفتح كده، وقال المفرد والمثنى والجمع، تعالى يا ولد، تعالى يا بنت، تعالى يا ولدان، تعالى يا أولاد، تلزم حالة واحدة لأن اسم فعل أمر. خلاص عند الزمخشري، وده ده قال ده خطأ، ولنا يعني الدليل على الصحة في قولنا أنهما يدلان على الطلب ويقبلان الياء اللي هي المخاطبة، وذلك في القرآن قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، والشعر قال إذا قلت هاتي نوليني تمائلة عدي علي هضيما كشح ري المخلخل. طيب، والعامة تقول تعالي بكسر اللام، العامة. خلاص، وعليه قول بعض المحدثين اللي هو المتنبي قال تعالي أقاتلكن هم تعالي، ده يعني لحنية، والصواب الفتح كما يقال اخشي واسعي. طيب، فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت المخاطبة تقومين وتقعدين، يعني هي قبلت الياء صح يا بنتي، ما فيش طلب، يبقى ده فعل مضارع، أقول أنت تقعدين، أنت تجلسين، أنت تحفظين. طيب، أو دلت على الطلب ولم تقبل الياء أقول نزالي يا هند بمعنى انزلي، هو اسم فعل أمر بمعنى انزل، يعني نزالي ودراكي بمعنى أدرك. شوفي شوفي، يعني مثلا لو ابنك الكبير لأخ أصغر، الأخ مشي في الشارع وبيجري فأنت خفت عليه، فتقول يا ولد دراكي أخاك، دراكي يعني أدرك أخاك، فهمت ولا لا؟ فدراكي هي نفسها أدرك، بس إيه الفرق بين أدرك ودراكي؟ أدرك فعل أمر لأنه يقبل المخاطب، أقول أدركي أخاك، لكن دراكي ما تقبلش المخاطب، عشان كده بنسميه اسم فعل أمر. وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم، كقولك لم يقم ولم يقعد، ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من حروف نأيته، صح يا بنت ولا لا؟ بحرف من حروف ايه؟ نأيته. شوف يا مولانا الشيخ، لما قول جالس ده فعل ماضي، إذا قلت أجلس أو نجلس أو أنت تجلس أو هو يجلس، الأفعال دي هذه الحروف تسمى حروف مضارعة، عندما دخلت على الفعل أصبح يضارع الاسم، عشان كده إيه يعني أجلس زي كلمة جالس أو جالس وصفة أجلس، شايفة بنتي؟ أو هذه حركة سكون حركة ضمة، حركة سكون كسرة ضمة، فهمتي؟ ونفس الحروف ده أربع حروف، ده أربع حروف، عشان كده سموه حروف المضارعة. فالمضارع لابد أن يكون مفتتحا بحرف من حروف نأيته، ليه؟ لأنه هذه الحروف جعلته يضارع الاسم، اسم الفاعل يعني، يضارعه في اللفظ وفي المعنى. اللفظ يعني نفس المضارعة معناها المشابهة، يعني عندنا الفعل خلف كم عين؟ خلف كم ولد؟ ثلاث، ها، ماضي ومضارع وأمر. طب يسأل الفعل ليه سميت ابنة الأوسط مضارع؟ قال لأنه الوحيد الذي ضارع ابن عمه الاسم، الوحيد اللي أشبه الاسم، للمضارع معناها المشابهة. المشابهة هي شوفي يا بنتي، شوفي أهو جالسه هي نفسها أجلسه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض أهي أجعله، جعل زي أجعل، زي من حاجتين، زيها في اللفظ سيم سيم زي بعضيهم، سيم سيم بالانجليزي سيم سيم، فهمتي؟ هذه اربع حروف، اربع حروف نفس الحركات والسكنات بينهما شبه لفظي، ده شكل ده، زي حسام حسن وبرم حسن اللي بيلعب كوره خلاص. وفي شبه معنوي الفعل المضارع اللي تم زمن في الحال او للسباق وبرضه اسم فاعل صح ولا لا؟ يعني لو قلت مثلا انا اقرا الدرس الان، انا قارئ الدرس الان، ويبقى ربك الملك اني جاعل الارض، هي نفسها اجعل في الارض خليفه خلاص في المعنى. اي والله تعالى عشان كده سموه مضارع. اذا المضارع علامته ايه؟ ان يقبل لم خلاص. يعني لو كلمه دلت على المضارع ولم تقبل زي كلمه اف اسميها اسم فعل مضارع خلاص كده. فهمت ولا لا؟ شوف ايه تقول نقوم واقوم ويقوم زيد وتقوم يا زيد، ويجب فتح هذه الاحرف ان كان الماضي غير رباعي. شوف يا بنتي، يعني لو عندنا فعل اصلا رباعي، يعني الرباعي شوف كلمه اكرم، اكرم كم حرف ده؟ اربعه، يبقى يفتح شوف لا يضم، اقول يكرم يكرم، اقول يكرم. اما اذا كان ثلاثي الفعل ثلاثي او خماسي او سداسي يضم، لا يفتح ولا احنا هنا قلنا يضم، يبقى هنا يعني شوف ضارب اقول يضرب بالفتح. طيب مثلا ان شرح اقول ينشرح، استغفر يستغفر. الرباعي زي اجاب يجيب، احسن يحسن. ايوه دحرج يدحرج ماشي. ومن أمثلة المضارع قوله تعالى لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا في حتى هو الشيخ تكلم عنها في القصر ولما تكلم عنها في الشذوذ عندما استشهد بالآية الكريمة لم يلد لم يلد، قال ولم يولد صح يا بنت ولا لا؟ قال لماذا يعني ثبت في الواو في يولد وحذفت في يلد؟ دي العلة صرفية لأنها وقعت بين، لا يعني شوف أدياو لدو مش كده ولا لا؟ وقعت بين عدوتيها بين الفتحة والكسرة، ذاكرة موجودة؟ أيوب شوف بقى لم يلد ولم يولد، بدأ الشيخ يعرف أهو شوف، قال لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا. أهو ده مولانا ده أفضل من الإعراب اللي احنا بنقول إيه؟ حرف جزم وقلبه نفي. ده العبارة بتاع الشيخ يعني ما شاء الله موفق فيه، لما قال حرف جزم لنفي المضارع، شوف قول بقى جزم لنفي المضارع، لأنه يعني يكون مثلا زيد لم يحضر أو لم يجلس أو لم يجلس، يبقى نفينا عن زيد الجلوس، فقال خد بالك يبقى حرف جزم لنفي المضارع اللي هو المضارع المنفي يعني، وقلب زمنه ماضيا يعني نتحدث عنه في الماضي يعني. تقول يقوم زيد فيكون فعل مرفوع لخلوه عن ناصب والجزم ومحتمل الحال والاستقبال، فإذا دخلت عليه لم جزمته وقلبته إلى معنى المضي. وفي الفعل الأول ضمير مستتر مرفوع على الفاعلية، وفي الثاني ضمير مستتر مرفوع لنيابة المناب الفاعل اللي هو شوف لم يلد، لم يلد يعني هو صح ولا لا؟ يلد فعل مضارع ملزوم علامة الجزم السكون، الفاعل ضمير مستقدره هو يعود على الله سبحانه وتعالى. طب لم يولد ده فعل مبني لما لم يسمى فاعله، احنا بنسميه مبني المجهول، يبقى الضمير هنا نائب فاعل. ولم يكن له كفوا احد، ولم يكن له كفوا احد، ولا ضمير في الثالث اللي هو يكن يعني، لانه قد رفع الظاهر، رفع الظاهر له احد، يعني لم يكن احد له كفوا، فأحد اسم يكن وكفوا خبر ماشي. وجوزوا أن يكون حالا على أنه في الأصل صفة لأحد، ونعت النكر إذا تقدم عليها انتصب على الحال. طبعا أنت مش فاهم حاجة صح؟ نص نص. طيب شوف لم يكن خذ بال سعد له كفوا كده احد، احنا قلنا احد ده اسم يكون اسم ايه؟ طيب وقفها ده خبر، وتقديم الخبر على الاسم ده جائز، موجود اهو في القرآن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، مش كده؟ طيب في اعراب ثاني، ان اعربنا دي حال. طب حال ازاي؟ اصلا لم يكن احد له كفوا، طيب كفوا عندي نكرة صح؟ صح ولا لا؟ له لم يكن كفوا له، معروف ان له ذا جار ومجرور وقع بعد نكرة يعرب صفة، الجمل بعد النكرة وصف الجملة بعد النكرة تعرف صفة، فاهم؟ الصفة إذا تقدمت على النكرة تعرف حال، يعني مثلا لما تقول ايه حضرتك في الدار فتاة صالحة، تعرف تعربيها؟ في الدار ذا جار ومجرور خبر، فتاة مبتدأ مؤخر، صالحة صفة، الصفة هنا قدميها، لما تقدميها تتنصب على الحال، تقولي في الدار صالحة فتاة، فهمتي؟ فهنا لما قدم الجار والمجرور له واقع صفة أصبح كفوا، عربها حال، عربها إيه؟ زي ما قال الشاعر، قال لمية واحدة اسمها كده، قال موحشا طلل، أصبح لمية طلل موحش، طلل يعني ما بقي من آثار الديار، طلل موحش ما فيش في أنيس يعني، لمية جار مجرور خبر مقدم، طلل مبتدا مؤخر، موحش صفة، الصفة لما تقدمت وده مسوغ من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة، مسوغ من مسوغات، لأن صاحب الحال لازم يكون معرفة، فاهم ولا لا؟ لازم يكون صاحب الحال إيه؟ طب هنا كيف تجيه نكرة؟ لأن الصفة لما تقدمت عليها هو ده مجوز لمجيء صاحب الحال نكرة. بتقول إيه؟ صفة لإيه؟ لا لا لا لا، صفة لأحد إزاي؟ مش يك، بص يا أستاذ، أصل يكن ده فعل مضارع ناسخ، يعني ليه اسمه ليه خبر؟ لم يكن أحد كفؤا له، فاهم إزاي؟ فأدي اسمها بس مؤخر، وده خبرها مقدم، وده جر ومجرور، ده جر إيه؟ ولما يتقدم الجر مجرور يفيد القصر والحصر، لم يكن له إلا وحده بس كفوا أحد، ليس له مثيل أبدا، فهم؟ ده خبر يا بنتي ليكن. أصلها لم يكن أحد، بص طيب لحظة بس، لم يكن أحد كفوا له. بص يا بنت، أدي لام حرف جزم ونفي وقلب، يكن ده فعل مضارع مجزوم، ده من كان الناقصة لهذه اسم وليها خبر، أحد اسمها، كفوا خبرها منصوب، له جر ومجرور صفة لمين؟ أي صفة للكفوا، صفة ليها، ما هو دايما خد بالك الجمل بعد النكرات تعرف صفة، وسيب الجملة برضو تعرف صفة، لحظة بس فهمت حضرتك؟ طيب لما الجار والمجرور ده اللي هو كان صفة لمين؟ لكفوا، قدميها هنا اهو، لما تقدمت أصبح كفوا، ما عربناهاش خبر، عربناها ايه؟ حال، تقول لو عربناها حال، طب أمال يكن ده فين خبرها؟ مش كده؟ صح يا شيخنا؟ أصبحت هنا تامة يعني ما لهاش خبر، يعني لم يوجد له مكافأة أو مثيل يعني، لأنه كان إذا كان بمعنى يعني وجد وإن كان ذو عسرة بمعنى وجد ملاش خبر اسمها كانت تامة يعني تكتفي بمرفوعها. ما هم قال وجوزوا يعني النحاة هو الإعراب اللي ارتضاه الشيخ أنه دا يكون فعل ناسخ خلاص زي وكون الرسول عليكم شهيدا. أحد دا اسمها مؤخر كفوا خبرها مقدم له دا جار ومجرم متعلق بكفوا خلاص. قال جوزوا يعني يجوز ان احنا نعرف كفوا حال ليه لان له دا الجر والمجرور في الاصل صفة لكفوا اي جر ومجرور يجي بعده جملة او شبه جملة يعرف صفة صح. لما قلت بل حضرت رأيت رجلا صالحا تعرف يا صالح صفة. رأيت رجلا يشرح الدرس يقرأ القرآن تعرف صفة. طب رأيت رجلا في الدار بده صفة. فهنا يقول صفة النكرة إذا تقدمت تعرف حال زي ما أرجع كده لميت موحشا طلل فأصبح كفوا دي لما الصفة دي بتاعتها تقدمت عليها عربت حال. طب إذا كان عربت حال كان خبر هنا لا ملهاش خبر إنها تبقى تامة. بس يلا والله أعلم وأعلم أصبه لميت طلل موحش وعلى هذا في الخبر الجر والمجرور أيوة يبقى لما مش هنجعلها الشيخ ما جعلهاش تامة جعلها له هو ذا الخبر يعني له ذا الخبر المتقدم أو الصفة ده لم يكن أحد له. طبعا أنت عارف الجر المتعلق والمحذوف تعلق بإيه وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوينا معنى كائن أو استقر. فالجر مجل هو وقع خبر يبقى متعلق بالمحذوف والخبر ماشي. لم يكن أحد له يعني كائنا له كفوا أحد. وعلى هذا في الخبر الجر والمجرور أي نعم يعني تلخيص أن قوله سبحانه أحد اسم يكن وخبره إما أن يكون هو الجر المجرور الذي هو له وعلى هذا الوجه يكون كفوا حال من أحد حال من إيه من أحد. وإما يعني طب إزاي حال من أحد أحد نكرة من قلت لك يعني صفة النكرة نعم أي نعم. وإما أن يكون خبر يكن هو كفوا وعلى هذا يكون الجار مجرم متعلق من قوله كفوا يعني إذا خليت كفوا هو الخبر يبقى ذا الجار مجرم متعلق بكفوا. طب إذا جعلنا ذي حال لأن الصفة تقدمت عليها يبقى الجار مجرم هو ذا الخبر. بس أدم ولخص والله أعلم وأعلم. ثم قلت والحرف ما عدا ذلك صح شفنا الحرف ما عدا ذلك يعني لا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال لا يقبلش. والحرف ما ليست له علامة فقس على قول تكن علامة. وأقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيء من العلامات المذكورة الاسم والفعل وهو على ثلاث أنواع ما يدخل على الأسماء والأفعال زي هل دي يا شيخنا تدخل على الاسم فهل أنتم شاكرون وتدخل على الفعل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب وما يختص بالأسماء مثل في وفي السماء رزقكم وما توعدون وما يختص بالأفعال كلام لم يرد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم أعلم أن المنفي بها غارة أن يكون انتفاؤه منقطعا المنفي بلم الفعل المضارع اللي نافته لم ممكن اللي يكون الانتفاء منقطعا وتارة يكون متصلا بالحال وتارة يكون مستمرا أبدا. الأول لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يا لما أقول لحضرتك أنت عمرك كام؟ قلت 20 عاما كويس يعني كويس 20 عاما خلاص؟ قبل ال20 ما كنتش موجود صح ولا لا؟ هل أدعى الإنسان حين من لم يكن شيء مذكورا ثم كان صح ولا لا؟ يبقى المنفي بها صارت يكون انتفاؤه منقطعا يعني في فترة من الفترة كان منقطع مش موجود وصارت يكون متصل بالحال شوف يقول ايه ولم اكن بدعائك وما لم اكن بدعائك ربي شقيا افهم حكم متصل يعني بقول حياتي بدعوكم ما شقيت ابدا بدعائك الى اللحظه اللي بتكلم عليها فيها ولم اكن بدعائك ربي شقيا الى الان يعني. والثالث اللي هو ايه يكون مستمر نفي به مستمر لم يلد ولم يولد خلاص ان ربنا سبحانه وتعالى منزع عن ان هو خالق الزمان وخالق المكان فزي وكان ربك قدير يعني كان ولا يزال. أي وهنا تنبيه وهو أن القاعدة أن الواو إذا دخلت بيناء مفتوحة وكسرة حذفت كقولك في وعد يعد اللي هو يلد يعني وبهذا تعلم أي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند الكلام قول مفيد مقصود. صلى الله أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول خير من هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.